رأيت رام الله. شيء من الخوف. فرتيجو. السائرون نياما. ميرامار. أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى. الحرام. حكايات سجل بين أيدينا. البلدة الأم. نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وكل ماضينا. أرض الإله. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. قريتنا تنام يا سادة وفي الصباح تصحو، ولما كانت الملائكة تقف على طرقات قريتنا تلقي لنا بالسلام فنعطيها الأمان، فتقبل أيدينا وترتفع قليلا عن الأرض، كلما هبطت أشعة الشمس النازلة من درجة إلى درجة حتى تلامس الأشعة وجه الأرض تكون الملائكة قد ارتفعت كثيرا حتى غابت في السحب، ثم تهبط قليلا قليلا مع غياب الشمس حتى تلامس الأرض مع تمام دخول الليل، فنجدها على الطرقات وفي مداخل القرية فتعطينا الأمان فنأخذه منها ونقوم معها بالحراسة كل حسب دوره. يعاوننا في ذلك الدجاج والكلاب والحمير والبهائم والشيوخ والشباب، بينما النساء تنام وتأكل أرزا بلبن مع الملائكة الصغار. لهذا فإن قريتنا لا تنام. لكل هذا أو لبعضه أو لنصفه زال عني الخوف، فدخلت مع العم حفني حتى أطراف القرية. هذا هو الجسر أعرفه، وهذه أكوام السماد، وذلك بيت النساج بأبوابه الخضراء، وبداخله حجرة كبيرة بها النول الصوف والغزل، وحجرة أخرى بها البرنيات. سحبني من يدي. كان الليل في ثلثه الأخير. كان الليل يتنهد والقرية نائمة، هكذا خيل لي، تشبه في نومها رؤوسا مدفوسة في أكوام السماد كطلع الشياطين، وضوء قليل شحيح يرشح من شقوق الباب، وصوت النول يعمل. أسمع الضربات. كنت أود أن أسأل العم حفني أليس هذا بيت توفيق النساج الذي تزوج اليهودية التي سكن أهلها في بني صريط، ولكنه أشار لي أن أمسك. ارتفعت ضربات النول ثم تلتها آه اهتز لها الليل وبكى، وانطلقت في سماء الليل جروح منغمة تقطر ألما، كانت كلماتها شعرا فصيحا وأخرى من الدارجة، لكنها جميعا لا تقف عند أعتاب العقل، بل تدخل في صلب عظامك فتوجعك مع نشيج عود مجروح يتألم. ثم قال آه يا عائشة، إنها تأتي، فناوليني الزق، ناوليني، هذا حفل استقبالها. كان الصوت يخرج من أضلعي وصوت النساج يبكي، وسبق البكاء أصوات جرعات، والإناء يوضع على طاولة. التفت فوجدت الليل قد وضع يده على خده ويبكي ألما. آه يا عائشة، إنها تأتي من هنا وتدخل الجانب الأيمن، تسري في دمي ومنه إلى القلب، تعتصره بعد أن توسعه ضربا وتشريحا بالسكاكين. آه يا عائشة، إنها تدخل الآن من الجانب الأيمن. اهتزت سحابات كانت فوق البيت وولت هاربة. آه، اهتزت أكوام السماد وهزت رؤوسها. آه يا عائشة، إنها تدخل دم الآن تسري فيه. إنها في القلب تماما تماما. امسكيني جيدا، شدي علي عظامي، اربطيني في خشب النول، دعيني آخذ قضائي من قضاتي. آه يا ناس، كان الصوت قد وصل إلى أعلى سطح الدار. السطح ارتفع قليلا عن الحوائط ليسمح بمرور الآهات والصوت، ثم صرخ: حلال عليك ما تفعلين. بكى: هي في القلب، فاعذروني يا ناس، ناوليني الزقة يا عائشة. كانت قبور الميتين تقف على قدميها تحاول أن ترى وأن تسمع، وتأطأ النخيل هاماته ليبصر. انسكبت دموع الأشجار ألما بينما سكنت أصوات الكلاب والقطط والبهائم، واحتل المكان صوت الألم، وإذا بدقات العود ورنات أوتاره والصوت العذب المعذب يخرج نائحا فيوجع دمي، فتبكي الجمال في مرابضها، وتخرس الحمامات في أبراجها، ويتوجع الليل ولا يحتمل الجلوس، فيتململ في وضعه، فتمتد يد الفجر لتمر عليه بآية المحو، فينتبه فتشده أيدي الفجر من عنقه، فيذهب تاركا مكان أقدامه وجلوسه لأقدام وجلوس الفجر، وهي مقبلة فوق القرية. يصمت النساج وأرى داخلي عائشة وهي رائحة غادية تلملم الأشياء، ولا أحد يرى أحدا، ويسحبني العم حفني من يدي، وأنا أقول: لا أفهم. فيقول: بردت قهوتك. تلفت فوجدتني بالحجرة والقهوة ساخنة كما أحضرتها مليكة. قال: تزوج من فتاة بني صريط وهاجر بها من هنا لمعاندة أهله، وعمل نساجا، ثم ماتت بعد 3 أشهر. ظل صامتا، كان مرضه الصمت. قال حكماؤهم: أشغلوه بالزواج. وقال بعضهم: كانت العارفة بحاله، فكانت له أختا وزوجا، هو أعزل تماما، فزوجناه عائشة، فعاشت معه أختا كأنما قد جاءت لقدر معلوم. يحكي لها فتنصت له. ينام النهار إلا إذا خرج لبيع نسجة أو لشراء الصوف والغزل، ومن ساعة زواجه لم تر القرية زوجته الأولى، كما لم تر عائشة، كأنه يخفيهن. استمر به الحال، أو استمرت عائشة على هذا الحال 3 أشهر، ثم انقطع اللحن وسكت الغناء. قلت: كان مريضا والله يا عم حفني، كان لا يدري بحاله، عذبه طيف فتاته الأولى كما عذبه عذاب عائشة معه. قال العم حفني هامسا: هو ارتفع النشيد يملأ المكان 3 أيام، أتمها 7، فأتى أهله ووجدوه مريضا، بعثوا رسولهم، فقلت لهم: أحضر المجلس. قلت له: لهذا دعوناك يا عم حفني. قال: كان شابا جميلا، نظر إلي ولم يرني. قلت لحكيمهم: أعطوه العود. كان نائما، سمعني فضجع نصف ضجعة، وأمسك به يلاعب أوتاره، وعندما جاء وقت الدخول إلى اللحن اعتدل وشد على العود وقبض في شدة على الأوتار فمات. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.